بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قل يا أيها الكافرون أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان لا أعبد ما تعبدون من هرجيز أوجتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم تنك من خدا پرستم ولا أنتم عابدون ما أعبد ايوش ديارا اوي من دي پرستم ناي پرستن تنك بد پرستن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اوي ايوه پرستوتانا من هيتش كاد ناي پرستم ايوش او ذاتي من دي پرستم ناي پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام سورتك كاتكات اخواروا بباوران ويسيان ريك بكون لقل پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كأو ما ويك بتكاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوا خداي او بپرستن